من جهتي لم أحصف كثرة تطبيقاتها فيما مر علي في التفسير، كثيرا ما تطبق هذه التفسير، لكن تطبيقها ينبغي أن يكون على معرفة وبينة. طيب، في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لماذا ما نحملها على الشرعية؟ أليس الأصل في الصلاة الشرعية الألفاظ إذا تعارضت الأصل أن تكون أن تقدم الحقائق الشرعية، فلماذا لا نقول وصل عليهم يعني الصلاة الشرعية؟ أما الجواب نقول لا يمكن أن تحمل على الصلاة الشرعية على الحقيقة الشرعية، لأنه قال صل عليهم، والصلاة على الآدمي لا تكون إلا إذا مات وهذا حي، فهذا انتفى بقرينة قوله صل عليهم، فدل على الانتقال من الحقيقة الشرعية إلى ما بعدها وهي الحقيقة العرفية. العرف ليس ثم عرف خاص بالصلاة فينتقل إلى الأخير وهي اللغوية، فيكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وهكذا في تفصيلات وأمثلة أخرى. ذكر المجاز، قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز ذكرت لكم أنه يعرف بأشياء، منها استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لسبب جامع بينهما أو لمناسبة بينهما. وذكر هنا كتقسيم، قال إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز ينقسم إلى عقلي ولغوي، ينقسم إلى مجاز عقلي وإلى مجاز لغوي عند القائلين به، وكما قدمت لك أن المجاز عندنا صحيح أنه ليس ثم مجاز في اللغة، لكن نبين شيئا مما يتعلق به في إيضاح المقام. مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز العقلي إذا أسند الفعل إلى من لم يفعله ظاهرا، مثل مات فلان، معلوم أن فلان لم يفعل الموت وإنما فعل به الموت، يعني الفاعل للإماتة غيره، هذا يسمى مجاز عقلي، أسند الفعل إلى من لم يفعله ظاهرا. أنبت الماء الشجرة، الواقع الذي أنبت من؟ والله جل وعلا، وماذا يسمى عندهم مجاز عقلي، هذا على كلامهم ليس تقريبا لكلام المحققين من أهل السنة. أنبت الربيع البقلة، هذا أيضا من المجاز العقلي عنده، هذا مجاز عقلي. الثاني لغوي، واللغوي ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، والمفرد له أقسام والمركب له أقسام. هذه التقسيمات المفرد، إما للمفرد يعني له الزيادة والنقصان والنقل، والاستعارة للمركب. قال هنا أن يكون بزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا قالوا فيه زيادة الكاف لأن معنى الكلام ليس مثله شيء، هذا واحد. أو نقصان، واسأل القرية، واسأل أهل القرية. أو نقل، مثل عندهم من الغائب نقل من المطمئن الأرض إلى ما يخرج من الإنسان من الأذى. أو استعارة، مثل جدارا يريد أن ينقض. ضابط الاستعارة أنها تقوم، طبعا هذه كلها من مباحث البلاغة في علم البيان من البلاغة، لأن البلاغة ثلاثة علوم، الأول علم المعاني وهو علم مهم جدا جدا، الثاني البلاغة البيان، الفن الثاني من البلاغة البيان، والبيان عماده على أشياء ويتشبيه ويدخل في المجاز كثيرا، وعلى الكناية والمجاز، ويدخل في المجاز الاستعارة بأنواعها إلى آخره. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، لأنها عندهم الاستعارة تقوم على تشبيه مشبه ومشبه به، لأنه يستعار شيء لشيء آخر وهو ليس له في الأصل. قال والمجاز بالزيادة، طبعا الاستعارة تركيبية، المجاز المركب وما قبله من المجاز المفرد، وهذه كلها من أقسام المجاز اللغوي. قال والمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. الكاف هذه حتى عند أهل السنة يقولون هذه الكاف زائدة صلة